جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا مواطن قد اكتشفت أن الخطوط السعودية توزع قصصا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأطفال، والملاحظة على هذه القصص وضع صور بعض الصحابة رضي الله عنهم. حالة أخرى أن هناك في الأسواق تباع بعض القصص المسمات سبعة يظلهم الله في ظله، والملاحظ عليها وضع مظلة يعني شمسية قصد بها ظل العرش الكريم والعياذ بالله. الملاحظ أن طبع هذه القصص قد طبعت في داخل المملكة. لا يزل عليه فضل الصحابة والأنبياء، بل يجب من ذلك حتى لا يكون وسيلة إلى امتحانهم والتفريح بهم والتنبر بهم ونحو ذلك، بل يجب أن يصانوا عن ذلك. والصور جنس الصور محرمة في الأصل، كل الصور محرمة الصحابة وغير الصحابة، لكن يجب أن يصانوا الصحابة والأنبياء عن التصميم لا في القصص ولا في غيرها، لئلا يصوروا على غير وجههم، ولئلا يمتهنوا، ولئلا يجرى بهم، ولئلا يتنبر بهم، ولغير ذلك من الأسباب. ولأن جنس التصوير أمره محرم، ولعل المصورين على كل مصور في النار، وعلى صلاة النار أصحابها يدخلوا عزا يوم القيامة ويقال أخذوا ما خلقت، لكن ننظر بأن إن شاء الله نجعل من يمتك معنى البيت.